الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الذي أمرنا بمؤازرته في الدنيا وسنسأل عنه في ساحات القبور، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه ما سبح مسبح وما كفر كفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، ونسألك يا ربنا أن تقينا النار وعذابها. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من إذا ذكر تذكر، والشقي من شقي في بطن أمه. إخوتي الكرام، في اللقاء الماضي أو في الجمعة الماضية تناولنا موضوعا وهو من الموضوعات الخطيرة، ظاهرة طفت على الساحة. هذه الظاهرة ظاهرة إنكار الإله. طائفة من الشباب استولى عليهم الشيطان فأبعدهم عن طريق الاستقامة، فهم يعيشون بلا دين، يعيش بلا دين، لا يؤمن بالله أبدا، ومن ثم هو لا يقر بدين أبدا. تناولنا هذه الظاهرة وذكرنا أدلة الإلحاد من كتاب الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن لفظ الإلحاد جاء صريحا في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وجاء بتصريفاته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك قال الله تعالى كما في فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ذكرنا أن الإلحاد لما جاء في القرآن كان المراد به الانحراف عن الطريق الصحيح والميل والجور، وهذا الانحراف إخوة الكرام تاريخه قديم، كانوا يشككون في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنكروا البعث، ثم لم يؤمنوا بإله وقالوا إنما الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، كما قال الله جل ذكره في سورة الجاثية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هي خيالات وخواطر تغلب أحوالهم فتهيمن عليهم وليس عندهم دليل إطلاقا، أدلتهم الوهم والظن. لكن هذا الفكر وهذه الظاهرة بمؤداها تهدف إلى التشكيك في الثوابت، تارة تخرج علينا الصحف أو تخرج علينا الإعلام بإنكار عذاب القبر، وتارة بالتشكيك في القرآن، وتارة بالطعن في النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وتارة أخرى في إنكار الله كلية. وما شغل الناس بهذا، إنما شغلوا بدنياهم، شغلوا بمعاشهم، لم يشغلوا بالله جل ذكره. وهذه الظاهرة لها أسباب، أسبابها كثيرة، أسبابها كثيرة. أهم الأسباب انعدام القدوة في المجتمع كله، والمجتمع بيت ومسجد ومدرسة ومؤسسات أخرى. أنا كأب في البيت جئت لأولادي بكل شيء، ما حرمتهم شيئا أبدا، بنيت له وأركبته سيارة وجئت له بكل ما طلبه مني، ما بخلت عليه. وإنك إن سألت ولدي سيجيبها بهذه الإجابة، لكنني ما دخلت عليه يوما بهدية إيمانية. أنا ما حرمت امرأتي متاعا ولا قصرت معها في نفقة ولا حرمتها من شيء، لكني ما دخلت عليها يوما بهدية إيمانية. كلنا نصلي وكلنا يسمع الدروس والخطب والمحاضرات، لكن ما دخلت على أهل بيتي يوما بخطبة جمعة سمعتها من خطيب وقل هيا أو هلم الغداء، وبعد الغداء عندنا ساعة للحوار، ساعة للحوار نناقش فيها خطبة الخطيب وما قال، أو محاضرة المحاضر وما قال، أو شبهة تكون عند ولد من الأولاد، أجلس وأسمع للولد ثم أحاول قدر الإمكان أن آخذ بيد ولدي إن لم يكن عندي علم بشبهته إلى شيخ أو إلى عالم فيمحص شبهته ويرد عليها. ما حدث هذا منا، وعند ذلك الولد يعيش في البيت في متاهة، كل أمانيه الدنيوية تحققت، لكن أمور الغيب لا إطلال له عليها، أمور الدين لا يعرف فيها شيئا، لا يعرف شيئا عن دينه. لماذا؟ لأنه لم يجد في أبيه الاهتمام بالدين. هو مسلم نشأ في بيئة إسلامية، وأبوه مسلم نشأ في بيئة إسلامية، لكن ما حمل إليه شيئا من أمر دينه أبدا، وعند ذلك تقل المعرفة بالدين. وإذا قلت المعرفة بالدين لا يهتم به الولد ولا يدخل في محبوباته، ولا يدخل في محبوباته، ومن ثم سهل عليه جدا أن يسمع سب الدين ولا يتحرك ولا يتمعن. لماذا؟ لأنه لا يعرفه. ومعلوم أن من جاهل شيئا عاداه، من جاهل شيئا عاداه، وعند ذلك الولد فقد في أبيه وفقد في أمه الثقة، وعندها قد يتطاول عليه باللسان وقد يرتفع صوت الولد على صوت الوالد. لماذا؟ لأنه لا دين عنده، وقد يمد يده وقد يطرده من الدار كما هو الحال الآن، كما هو الحال الآن، ويعهد به إلى دار المسنين. لماذا؟ لأنه لم يدخل عليه يوما كما ذكرنا بوجبة إيمانية. ده في البيت، يخرج الولد من البيت إلى المسجد لا يسمع الإمام ولا الخطيب يتناول مشاكل الشباب وأحواله، وعند ذلك لم يجد في الشيخ مقربة ولم يجد فيه طموحاته ولم يجد عنده رغبته، يترك المسجد ثم يذهب إلى المدرسة، لا يرى في المدرسة إلا تعليما عقيما، لا يحس على فضيلة، وما في التعليم من قصص، والقصص ذاتها جعلت للتشكيك في الدين. عند ذلك يخرج الولد بلا فكر، أجوف، فيذهب ليجد بغيته في فكر فيشتري الكتب، أو يدخل على المواقع ليقرأ أي ثقافة، فقد يكون قدره الاطلاع على ثقافة إلحادية تنكر الله، ويقرأ لأدبائهم فيعجب بأدبهم، وعندما يعجب بأدبهم يطبع بطبعهم ويأخذ فكرهم ويدعو إليه. عند ذلك يخرج على أبيه يقول له ما فيش إسلام ولا فيه نصرانية ولا فيه إله ولا فيه ديانة. وبعديها نبدأ ونقول من السبب؟ السبب ما ذكرنا، انعدام القدوة، ده أول سبب. السبب الثاني، السبب الثاني الشهوة. الشهوة، أي شهوة؟ أنا كشاب في بداية شبابي عندي مراهقة شديدة، وعندما لا يكون عندي اطلاع على الدين ولا أعرف حكمة التحريم أو التحليل، سأجد أن الدين يمنعني من شهواتي. ما دام يمنعني من شهواتي، لا، أنا لا أريد ما يمنعني من شهواتي. وعند ذلك من حبه في الشهوة واندماجه فيها وإدمانه لها يرى أن الإسلام أو أن الدين يمنعه من شهوته، وعند ذلك يحاربه ويعيش أسيرا للشهوة ويكره الدين، ومن ثم كانت بذرة عبادة الشيطان في سنة في الثمانينات بدت في نصر وأخذت يعني لونا، ثم من بعدها يعني آل أمرها إلى ما آل إليه. من ماذا؟ شباب يعني أبناء أثرياء أو مترفين خرجوا لا يعرفون شيئا عن الدين، ومن ثم يعني انصاعوا لشهواتهم وحاربوا الدين وأعلنوا فكرهم وصار في الإعلام معروفا. إذن الشهوة، بما أنني إنسان شهواني أكره كل ما يعكر علي شهوتي، خاصة ولم أجد بغيتي في إطلالة على الدين ولا علم لي بالدين. الأمر الثالث، السبب الثالث، أنظمة الحكم. أنظمة الحكم في بلاد المسلمين قاطبة، هناك نظام حكم ملحد يدعو إلى الإلحاد، ويوفر مقتضيات الإلحاد، ينشئ مدارس وجامعات تدعو للإلحاد، وهناك أنظمة حكم تنسب للإسلام تدعي أنها تمثل الدين، فقد تمثله تمثيلا غير طيب، فيحدث ردة فعل عكسية عند الشاب، يقول الله هؤلاء هم أهل الدين، لا أنا بغير دين أفضل. عندما يرى تمثيل الدين تمثيلا غير طيب يقول لك لا أنا من غير دين أفضل، ومن ثم يبقى على إلحاده، يبقى على إلحاده. كذلك من الأسباب العولمة والعالم المفتوح بدون رقيب ولا حسيب ولا موجه ولا ضابط للأحوال، النت بما فيه صفحات التويتر والفيسبوك والتشات وغرف البلتوق، أنا أخاطب من لا أرى ومن لا أعرف، أخاطب من لا أرى ومن لا أعرف، ومن ثم قد يملي علي هذا الفكر ويغذيني به، خاصة وأنا أجوف لا أجد من يغذيني من دينا أو فكر سليم، فعند ذلك أصبح فريسة، أصبح فريسة، وعند ذلك ألحد والعياذ بالله أو أقع في الإلحاد. هذه يعني لعلها أهم الأسباب، لعلها أهم الأسباب التي وفرت الظاهرة السيئة أو البذرة الفاسدة في مجتمعات المسلمين، وأصبحنا والعياذ بالله نرى يعني أمورا غير طيبة إطلاقا مطلقة، يعني سب الدين، مسلم وبيصلي لكن بسب الدين سهل عليه، يقوم التاني يقول لك يا عم ده مش ده الدين، لا أنا مش عايز دين. لذلك ينبغي لنا إن كنا نريد حياة آمنة، لا حياة آمنة ولا طيبة إلا بدين. المؤرخ الإغريقي اسمه بلوتارك في كتاب الله في التاريخ بيقول في ايه؟ بيقول قد تتصور مدينة بلا حصون، وتتصور مدينة بلا قصور، وتتصور مدينة بلا مدارس، لكن لا تستطيع أن تتصور مدينة بلا مساجد أو معابد. القدماء المصريون عرفوا الدين، عرفوا الدين، لكن فكرة الإلحاد فكرة كما ذكرنا قديمة، لكن تخبو في عهود ثم تخرج إلى الضوء في عهود، والناس بأحوالهم يستطيعون إخمادها، وكذلك بأحوالهم تجلى وتظهر في السماء. وذكرنا من صور الإلحاد في الإسلام أناس دعوا إليه ولكن وفق الله أناسا فردوا عليه، ذكرنا ابن الراوندي، وذكرنا أبو بكر الرازي، وذكرنا ابن المقفع، وذكرنا المعري، وذكرنا كذلك أبي نواس، ولعل اليوم في الأدبيات ابن المقفع وأبو نواس والمعري أدبهم مشهور وكل الناس يقرؤون فيه بلا وعي. لذلك لا ينبغي أن نحتاط، بذرة الإلحاد أشد من بذرة الإرهاب وأشد من بذرة المخدرات. لذلك الله أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يقينا وإياكم من الفساد ما ظهر منه وما بطن. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن لكل داء دواء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذه الظاهرة كداء، لها دواء ودواؤها علاجها، وأول العلاج تلاشي الأسباب، أول العلاج تلاشي الأسباب. أترك الأسباب الداء، عندها يعني أنا بهذا أتحصن، فترك الأسباب أولا. والأمر الثاني في العلاج، ينبغي أن يعني نجلس مع الشاب المشتبه عليه، الشاب اللي عنده شبهة، يعني لا ننفذه مرة واحدة، لا، نجلس معه نحاوره، فقد تكون شبهة، ثم عندما تعطيه الدليل الذي يتمشى مع مساحته الفهمية يقبل، يقبل. ولذلك لغة الحوار لابد أن ترجع وتعود، الحوار في كل شيء يؤدي إلى الإجاب، الحوار في أي شيء يؤدي إلى الإجاب. مطلوب نعطي مساحة، أعطي أنا كأب أولادي مساحة من وقتي أنا، مساحة من وقتي أنا أجلس فيها مع أولادي، نناقش أي فكرة، أعوده النقاش وأعوده الحوار، عندها يصبح إيجابيا. فعندما يعرض له عارض سيأتيني به، لكن إذا تباعدت عنه بحجة المعاش، المصاريف، الأحوال، أنا بعمل يا ولد من أجلك أنت، أنا بجلي ليه؟ أنا ما أريد يا أبي مال، أنا أريد أن تجلس معي ساعة، تجلس معي ساعة من يومك فقط، ساعة، ساعة في الأسبوع، أعرض عليك أفكاري، أعرض عليك أحوالي، تعرف أحوالي إيه؟ لا، ما عندناش، ما عندنا مساحة كآباء أو كأمهات، ما عندنا مساحة للجلوس مع الأولاد لنناقش قضاياهم وأحوالهم، ما عندناش مساحة. البيت اللي فيه مساحة بيت إيجابي، والبيت الذي لا مساحة فيه للولد بيت سلبي. طيب، يبقى العلاج بمناشاة الأسباب. ثانيا، الناس يهتموا بمكافحة الإرهاب، أمر طيب، وبمكافحة المخدرات، أمر طيب، لكن لم ينشغل أحدا أو أحد بمكافحة الإلحاد. لو أننا فكرنا في مجابهة الإلحاد بما جابهنا به المخدرات لما وجدت على أرض الله ملحدا. شوف، إحنا جابهنا المخدرات وجابهنا الإرهاب وجعلنا قوانين ومواد لهذا ولهذا، ولم نجعل مادة لمكافحة الإلحاد. لو أن أحدا سب رئيسا لدولة مسلمة سنغضب، لماذا؟ لأنه ولي الأمر. لكن يسب الله في ليل ونهار ويسب الأنبياء ولا يتحرك أحد، ولا يتحرك أحد. ومن ثم ينبغي أن تكون هناك مواد لازدراء الأديان، ومواد لمعاقبة الملحدين ومحاربة الملحدين، لأن الملحد لا يحترم حرمة ولا وليس عنده ولا إلا لما يعتقد. ومن ثم هم أخطر، هم أعلى درجة في الإرهاب، أعلى درجة في الإرهاب الملحدون. لذلك داء العلاج أجعل مواد لمحاربة الإلحاد. لكن تركنا هذا من قبيل، يقول لك الاعتقاد حرية الاعتقاد، يعني حرية الاعتقاد أن أشتم الذات الإلهية، حرية الاعتقاد أن أزدري كل دين وملة. ومن ثم هذا هو الحال. فالقضية عرضتها حسب تصويري وحسب اجتهاد الضعيف، يعني رسالة أردتها أن تصل، بل ورد الظاهرة، ذكرت أهدافها، ذكرت أسبابها،